كنا بدأنا الكلام على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وتبينا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، ومعنى قوله: احفظ الله يحفظ. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك، فإن معناها أن من حفظ حدود الله جل وعلا وراعى حقوق الله وجد الله جل وعلا معه في كل أحواله، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة لأولياء الله جل وعلا، لأنها ولاية نصر وتأييد وحفظ وتوفيق. يقول قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك، يعني يلتزم بحدود الله وقم بحقوقه، فستجد الله جل وعلا يحوطك ويحفظك ويسددك في كل أمر من أمورك. يقول المؤلف: كتب بعض السلف إلى أخي الله: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. وجاءت المعية الخاصة في قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وقال موسى عندما حاصره فرعون إلى البحر وخاف قوم موسى وقالوا: إنا لمدركون، قال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهذه المعية لا تعني المخالطة، فإن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، ولكنه مع هذا هو مع عباده الصالحين معية خاصة بهم تعني نصرهم وتأييدهم وحفظهم مات سيدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه عندما كان في الغار وكانت قريش في طلبهما، فظهر على أبي بكر القلق وقال لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله تعالى فوق عرشه لكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بحفظه وعنايته، فأنزل الله تعالى لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا بخلاف المعية العامة التي جاءت في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن هذه المعية معية عامة تعني العلم والاطلاع والمراقبة للأعمال، وهي معية تخويف، بينما المعية الأولى معية نصر وتأييد وحفظ وتوفيق وتسديد فيما يعمل المرء. فالمعية الأولى خاصة بأولياء الله، وأما المعية الثانية فهي عامة لعموم الخلق، فمن حفظ الله تعالى وراء حقوقه وجده أمامه على كل حال فلا يحس بضائقة ويستغني بالله عن خلقه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. فإذا شعر الإنسان بمعية الله تعالى له فإنه يتقوى بهذه المعية ويشعر بالحفظ والتسديد والسلامة من الأعداء. يقول المؤلف رحمه الله روي عن فلان الحمام أنه دخل البرية وحده عن طريق تبوك فاستوحش، فهتف به هاتف لما تستوحش أليس حبيبك معك، وهو الله جل وعلا. وقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني، أي أن الله تعالى مع من يذكره. فإذا كان الله معك فإنك لا تحس بوحشة. وقيل لآخر نراك وحدك، يعني معتزل للناس، فقال من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ هذه المعاني كلها تدل على أن من حفظ الله تعالى بأن قام بحدود الله فلا يتعداها، التزم بأمر الله وانتهى عن نهيه، وقام بما وجب عليه، ولجأ إلى الله في أموره، فإنه يجد الله جل وعلا أمامه فلا يحس بضائقة، وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، بمعنى أن العبد إذا اتقى الله تعالى وحافظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. يقول المؤلف رحمه الله: فمعرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين. وأما الثانية قال هي معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها من يعرفون الله جل وعلا. قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. فالإنسان إذا عرف ربه وجد لذة وأنسا ومتعة لا يجدها من يفقدها. ولهذا قال بعض السلف من أهل الصلاح والتقى والعبادة: لو عرف السلاطين ما نحن فيه لجالدونا على ذلك بالسيوف. أي ما هم فيه من السعادة والأنس بمناجاتهم لله تعالى، بصلاتهم في جوف الليل وسؤالهم الله وثناؤهم على الله، فيجدون في هذا المعرفة الحقيقية والأنس واللذة والمتعة. وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء. بهذه العبادة والأدب مع الله وحسن المناجاة له يعرفك في الشدة إذا حصل لك ضائقة وأمر مكروه أو مكر. قال أحمد الأنطاكي: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. معنى أن الإنسان إذا خطر له خاطر أو عن له أمر من فعل أو ترك هو معصية يستحي ويخجل من ربه ويعيش في دوامة وقلق شديد لأنه عصى الله في أرضه والله يراه، أو عصى الله في رزقه والله يراه. كيف تأكل من رزقه وتعيش في ملكه وهو يراك ومع هذا تتعدى أوامره ونواهيه؟ يقول المؤلف رحمه الله: معرفة الله أيضا لعبده نوعان، معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، كما جاء في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وكما جاء في قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فهذه معرفة لجميع الخلق، فالله جل وعلا يعرف أحوال الإنسان والحيوان والنبات وسائر الكائنات. والثاني معرفة خاصة، وهي تقتضي محبته لعبده وتقربه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام بما يحكي عن ربه جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لا أجيبنه. فهذه هي المعرفة المرادة بقوله عليه الصلاة والسلام: يعرفك في الشدة. وأسبابها سهلة وتحصيلها ميسور، فالله تعالى يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا مشروط بالمحافظة على الفرائض قبلها، لكن هذا العبد بالإضافة إلى الفرائض يتقرب إلى الله بالنوافل: مفلات، زكاة، صيام، حج، إحسان للخلق، وغيرها من سائر أنواع القربات. فإذا أكثر الإنسان من النوافل يقول الله تعالى: يتقرب إلي حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أن الإنسان يشتغل سمعه كله بما يتعلق بالله من ثناء وتمجيد لله وتعرف على مراد الله من حلال وحرام، من دعوة وتوجيه، من أمر ونهي، من تلاوة وذكر. فسمعه مشغول بطاعة الله، لا يستمع للهو، لا يستمع للكذب، لا يستمع للغيبة، لا يستمع للزور، لا يستمع للسباب ونحو ذلك، وإنما سمعه ماذا قال الله جل وعلا، بما أمر الله جل وعلا، عما نهى الله عنه، وهكذا. وبصره الذي يبصر به، فينظر الإنسان بنور الله ويشغل بصره بطاعة الله، لا ينظر إلى المحرمات، وإنما ينظر إلى ما أباح الله وأمر به، ويستغل بصره فيما يقربه إلى الله، فيكون بصره مشغول بما فيه طاعة لله جل وعلا، كأن يتلو القرآن أو يتعلم علم أو يتأمل هذا الكون ويتدبر، وهو يشتغل بالثناء على الله جل وعلا، ويده التي يبطش بها أن يعمل. فيعمل الإنسان بطاعة الله، ولا تمتد يده إلى شيء من الحرام: سرقة أو اعتداء أو إيذاء أو غض أو نهب، وإنما يده مشغولة بما هو طاعة لله تعالى، ورجله التي يمشي بها فيستعمل قوته ونشاطه في المشي إلى بيوت الله، إلى الأعمال الخيرة، إلى الأعمال النافعة التي تنفع عباد الله وتجنبهم الشرور والآثام، ولا يمشي إلى الخنا والردى والفحش، وإنما مشيه كله محسوب له لا محسوبا عليه. هذا الإنسان الذي هذه صفاته يقول الله تعالى: لئن سألني لا أعطيه. الشيء الذي يسأل أعطيه، وهذا وعد الله. ولئن استعاذني من أي مكروه لأعيذنه وأكفيه شر ما أهمه، ويلجأ إلى الله فيحصنه الله ويعيذه من شر ما استعاذ. يقول: اجتمع الفضيل بن عياض بشعوانة العابدة امرأة فسألها الدعاء، فقالت: يا فضيل، وما بينك وبينه؟ ما إن دعوته أجابك. فغشي على الفضيل. تقول: لماذا؟ تقول: لي أدعو لك. وش اللي بينك وبين ربك؟ ما الذي بينك وبين الله؟ هل فيه حوائل وحواجز تحول بينك وبينه؟ فغشي عليه لهول هذا الجواب الذي حيره مع فضله وتقواه. قيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة؟ وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار، فقال معروف: إن ملكا هذا كله بيده، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. يقول: أنت مقبل على موت وعلى برزخ وعلى جنة ونار، فرد بأن الملك لهذه الأشياء هو الذي يجب أن نرتبط به وأن يكون بيننا وبينه العلاقة القوية ليكفينا هذه الأمور، نحسن علاقاتنا مع ربنا ويكفينا ما أهمنا. خرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. يكثر الدعاء في الرخاء، معنى الإنسان إذا كان ما عنده مشكلة يكثر من الدعاء، لا أنه يلهو ويغفل فإذا وقعت له المشكلة لجأ إلى الله، وإذا انزاحت عنه المشكلة عاد كما كان. ورد عن أنس مرفوعا أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف من بلاد غريبة. فقال الله عز وجل: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قال: نعم. قالوا: يا رب، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى. قال فأمر الله تعالى الحوت فطرحه بالعراء، أي قذفه الحوت من بطنه إلى الساحل، وهو عاش في جوف الحوت وهو يدعو، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان مما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الصوت معروف عند الملائكة، لكنهم يقولون إن بلاده غريبة، يعني تغير عليهم البلد الذي هو فيه، ما يعرفون هذا البلد. وأما صوته فهو معروف عليه، فعرفهم الله به فقالوا: هو الذي يرفع له كل يوم عمل صالح، وهو يدعوك في الرخاء؟ قال بلى. فدعوا الله له أن ينجيه فأنجاه الله. وهذا يدعونا إلى أن يكون حالنا هو ارتباط دائم مع الله تعالى، وخاصة ونحن في هذه الأيام في حال استقبال لإجازة الصيف التي يفهم بعض الناس منها أنها تحرر من القيود التي ألفها الإنسان، وتساهل في الأمور التي حافظ عليها الإنسان فيما مضى. فبعض الناس يبيح لنفسه الله في هذه الإجازة وشغلها بما حرم الله، حيث يشاهد بعض الناس وهو يتنزه يعزف الموسيقى وهي محرمة، أو يشاهد بعض الشباب أو الفتيات يتسكعون في الشوارع والمتاجر والطرقات ويبيحون لأنفسهم المعاكسة والإيذاء. وبعض الناس قد يتساهل بصلاة الجماعة ويتحول ليل بعض الناس إلى نهار ونهارهم إلى ليل، فالليل سمر على القيل والقال والغيبة والنميمة وأكل لحوم البشر وإيذاء الخلق، والنوم إنما هو في النهار، وتتعطل المساجد. أين الناس؟ قالوا: هم في نوم عميق. أين صلاة الظهر والعصر؟ هم في نوم عميق، ينامون قبيل الفجر ويستيقظون عند الغروب. فهذا الأمر منكر، وعلى كل إنسان من بداية الأمر أن يضع له برنامجا متناسبا ومتناسقا مع مصلحته وحوائجه، ويكون فيه ملتزما بأوامر الله مبتعدا عما حرم الله عليه. يقول الضحاك: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. يقول سلمان: إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى، قالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا له. وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له. وجاء رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه وقال له أوصني، قال اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء. وعنه رضي الله عنه أنه قال ادعو الله في يوم سرائك لعله يستجيب لك في يوم ضرائك.